الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أنه يكره فرش القبر، أي وضع البساط تحته، ويكره وضع مخدة للميت، ويكره المبيت بالمقبرة. أما زيارة القبور بالليل فمستحبة، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى البقيع بالليل ويستغفر لهم، رواه مسلم. المبيت معناه أن يمكث إلى الفجر أو يقضي معظم الليل، هذا المبيت، هذا مكروه. أما أن يمكث ساعة أو ساعتين للاعتبار، هذا سنة. ويكره الجلوس على القبر كراهة شديدة، ويكره وطء القبر أي دوسه بالقدم بلا حاجة، فإن كانت حاجة فلا كراهة. هذا إن لم يكن على القبر كلام معظم، وإلا فلا يجوز. ويكره سد القبر بالجص، وكذا يكره الكتابة عليه. ويحرم البناء على القبر إذا كانت الأرض مسبلة أي موقوفة للدفن، وإلا فمكروه. أما إن بنوا على القبر للضرورة، كأن كانت السباع تنبش القبر فتأكل الجثة، أو كان يخشى أن يفتح القبر قبل بلا الجسد فيدفن فيه غيره معه، فيجوز. وهذا المعنى المذكور هو المقتضي لتحريم بناء القبر، ليس ما تظنه الوهابية، لأنهم يرون البناء على القبر عبادة له، فالصلاة إليه عندهم كفر أو كبيرة. أما عند أهل الحق أهل السنة والجماعة فلا يحرم الصلاة إلى القبر إذا كان القبر في جهة القبلة، بل يكره، لأن عمر رضي الله عنه رأى مصليا إلى القبر فقال: القبر القبر، أي تجنب استقبال القبر، ولم يقل إنك عملت حراما. ثم هذه الكراهة في الصلاة إلى القبر تزول إذا كان القبر مستورا غير بارز، فإطلاق الوهابية التحريم مخالف للشرع لا وجه له. لو أراد الله بهم خيرا لهداهم لعقيدة التوحيد، لكنهم حرموا ذلك، فهم يعتقدون التجسيم، أن الله جسم، فماذا يكون جوابهم إذا قيل لهم: العقل لا يقبل أن يخلق الجسم جسما، فعلى زعمكم الله جسم خلق الأجسام، العرش وما سواه، وهذا خروج عن دائرة العقل. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.